فنحن نقول أنت إذا اتقيت الله عز وجل وقمت بالنازل فأبشر بالخير وأبشر بالرزق. وإشتغال القلب بطاعة الله ما يعادله شيء أبدا، هو النعيم. إذا أردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله، لأن نعيم القلب فوق نعيم الجسم. نعم. بعض مكة تقول يركب السيارة ويمشي بها المعرض ويرجع. نعم. هذا نقل السلف. بس من المفتي، لعله صاحب المعرض. نعم. ربما الذي ينقل الركان. نعم. ايش؟ نعم. نعم. ها؟ اشتريت من الاخ هذا اسمه طارق؟ ها؟ سعد. اشتريت منه كتابا واخذته، ثم سرق الكتاب او احترق، ثم جئت بالثمن توفيه، أعطيته 10 ريالات، قال لا ثمنها 12 ريال. تحالفتما على المذهب. والسلعة الثالثة، نقول نذهب نسأل المكاتب كم قيمة الكتاب الفلاني، قالوا قيمة 15 ريال. هذه كيف؟ قبض ايش؟ قبض ايش؟ طيب ما الغالب ما في اختلاف هنا، ماذا قبض الثمن فالغالب ما في اختلاف، لكن ربما يصير ايضا، ربما يجي سعد من بكره يقول ترى انت اعطيت 10 ريالات وودي 12 ريال، ما تدري. نعم. الآن لو أنك استلمت 10 وخذت الكتاب ثم جاءك من غد وقال أعطني بقية الثمن، أعطني ريالين، قلت أنا دفنت الثمن 10، تلف ثمن الآن. الكتاب سرق ولا تلف؟ نفس الصورة. نعم. نعم. إيش؟ هل يكون هناك تحالف؟ اي يحلف كل من قلنا القول قول في حق الآدمي فلا بد من الإيمان. لا لا ما حاشا تحالف، لا ما في تحالف. اذا باع على رجل ثم باع شهرين فثمن مماطل. ايش؟ المماطل لا يحلف الثمن. نعم. فالملك والتخيرات للمشتري، للمشتري الملك للمشتري الى حد الفسخ. سليم. على البائع، الشيخ يكون على قرار، لأن المشتري اللي بايع السلعة. لا الشيخ عنده رحمه الله أن يخشى، يقول إن العلة أن لا يربح المشتري، فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع، وصار في قلبه شيء أيضا. لكن كلام ابن عباس غير كلام ابن شيخ الإسلام رحمه الله. كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا. نعم. شراف قول مصنف ومن اشترى مسيرا نحوه صح ولم يبقى عقل. لماذا قيد المسيح ونحوه صح وجمع عقل؟ يبيجين إن شاء الله. ساكين ساكين. نعم. التورق بارك الله فيك، السلعة مملوكة للبائع ويبيعها على هذا المتورق ويبيعها على آخر يريد عنه السلعة، أما هذه ما ملكها أصلا. نعم. هي لك البائع مالك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل،